الحكمة في الأمر بالرقى. نعم. ما يقال هذا يا شيخ أنه بعد النهي عن الرقى وكذا؟ لا، في الرسول قيد في الحديث ما لم تكن شركا، فالرقى المنهي عنها هي الشرك، الإتضام من الشرك. هنا ما نحملها على يعني الإباحة، يعني أنا أسترقي لهم، هي مباح، بل إنه يتعين، لأنه إذا صار الراقي هو العين وعرف هذا ما في إشكال أنه سينفع بإذن الله. إنما السرقة في أمن قد ينفع وقد لا ينفع، هذا هو الذي ينبغي إنك تكون أقوى توكلا من شيء موهوم، أما شيء المعلوم ما يضر.